بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بعون الله عز وجل هذا المشروع الطيب بأعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. هي السبع المثاني، هي ركن من أركان الصلاة، هي الرقية التي فرضت علينا قراءتها في اليوم على الأقل 17 مرة. هي أم الكتاب، هي أم القرآن. تعدد هذه الأسماء ليدل هذا التعدد على عظم فضل هذه السورة. سميت بفاتحة الكتاب لأنها تفتتح بها قراءة القرآن لفظا وكتابته خطا، وسميت بأم الكتاب وأم القرآن لأنها أصل القرآن، والسبع المثاني لأنها سبع آيات، ومثاني لأنها تثنى أي تكرر في الركعات وتكرر في القراءة. وقيل كذلك من معاني المثاني أنها تعني ذكر شيئين بينهما تكامل أو تضاد، كما ذكر في الآيات الله والرب، الرحمن والرحيم، العبادة والاستعانة، ذكر المنعم عليهم ومخالفيهم، وذكر المغضوب عليهم والضالين. كذلك تسمى بسورة الصلاة لوجوب قراءتها بالصلاة، وصحة الصلاة متوقفة عليها. سميت بالقرآن العظيم، سميت بالشفاء والرقية لأنها يستشفى بها ويرقى، وسميت كذلك الأساس. هناك الكثير من الآثار الواردة في فضل هذه السورة، نذكر بعضا منها. ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. نسأل الله من فضله العظيم. هذه السورة عدد آياتها سبع آيات، وهي سورة مكية. افتتح القرآن بهذه السورة بالذات لأنها تشتمل على أنواع مقاصد القرآن، ففيها الثناء على الله وإثبات تفرده بالإلهية، وفيها إثبات البعث والجزاء، وكذلك فيها الأوامر والنواهي من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها الوعد والوعيد. فهي مشتملة في معانيها على جملة من معاني القرآن. فمعاني القرآن إما أن تكون علوم تقصد معرفتها، أو أحكام يقصد منها العمل. لو أردنا أن نمر على بعض الآيات هذه السورة ونأخذ منها بعضا من الوقفات التدبرية. بداية، افتتحت السورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذه التعريف هنا تسمى الاستغراق، أي أن جميع أجناس الحمد ثابتة لله رب العالمين، وجاءت بجملة اسمية الحمد لله للدلالة على الثبوت والدوام، فله سبحانه وتعالى الحمد في جميع الأوقات والأزمان، وهو المحمود بكل حال على ما له سبحانه من المحاسن والإحسان، وما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، وما خلقه في الدنيا والآخرة. فما هو حالنا مع الحمد؟ وهل استشعرنا معناها عند حمدنا لله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله تملأ الميزان. فكيف لا نداوم على هذا الذكر ونستشعره بقلوبنا كذلك؟ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم بعد رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ليدل على أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق، فهي ربوبية رحمة وإنعام، لا ربوبية أخذ وانتقام. وقوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم: ثم مالك يوم الدين، حتى يبين أن الله سبحانه وتعالى قدم جانب الترغيب على جانب الترهيب. وهذا أسلوب تربوي مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين أضاف ملك الله عز وجل ليوم الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة. وذلك لأنه في هذا اليوم في يوم القيامة يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم المروك والرعايا والعبيد والأحرار. وهذا المعنى جاء في عديد من آيات كتاب الله عز وجل، مثل قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. فهذا اليوم الذي ينتهي فيه أملاك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ويبقى فقط الملك لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين. في تقديم المفعول وهو إياك وتكريره في الآية مرة مع العبادة ومرة مع الاستعانة حتى يبين حصر العبادة والاستعانة فقط لله سبحانه وتعالى. إياك أنت فقط نعبد وإياك أنت نستعين فقط به. وذكر الاستعانة في بعد العبادة، فذكرت العبادة أولا ثم الاستعانة، لها دلائل، فهي العبادة حق لله، أما الاستعانة فهي حق عبده، فقدم الله سبحانه وتعالى حقه على حق عبده. وكذلك من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ أن العبادة هي غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. وكذلك لئلا يعجب بعبادته وليعلم أنها بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فكانت العبادة، ولا تظن أن هذه العبادة هي بذكائك أو باجتهادك، وإنما هي لأن الله سبحانه وتعالى قد أعانك ووفقك لها. فإياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة وتفويض ذلك إلى الله عز وجل. فهذه الآية فيها علاج لأمراض كثيرة في القلوب، كأمراض الرياء والعجب والكبر. اهدنا الصراط المستقيم. اختصت سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، أعظم سورة بالقرآن، بهذا الدعاء، الدعاء بالهداية، الهداية التي هي نجاة للعبد، التي هي تجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة، فهي أنفع دعاء لنا. الهداية نوعان: هداية البيان والدلالة، وهي عامة لكل الناس يقوم بها الرسل ومن حمل لواءهم، والثانية هي هداية التوفيق، وهي خاصة بمن يريده الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي قولنا اهدنا الصراط المستقيم هي تشتمل على نوعي الهداية، أي يا الله بين لنا ودلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وألهمنا ووفقنا فيه وثبتنا عليه. لأنه قد يقول قائل: نحن على الصراط المستقيم ونحن على دين الإسلام، فلماذا نكرر وندعو مهما بلغنا من تدين ومن استقامة نظل ندعو بالهداية؟ لأن الدعاء ليس فقط أن توفقي وتدلي على الطريق، وإنما كذلك أن تثبتي عليه. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. اهدنا الصراط المستقيم، وعرف الصراط بأنه صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا نلاحظ كلمة أنعمت، حتى يبين أن الهداية نعمة، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولكن على الإنسان أن يأخذ بأسبابها. فمن أسباب الهداية هذه النعمة العظيمة دعاء الله عز وجل، وكذلك صدق النية في طلب الهداية والاجتهاد، وعدم التعصب للباطل. فهل أخذنا ببعض هذه الأسباب؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قيل أنه يراد بها اليهود والنصارى، وهذا صحيح، ولكن هي لا تختص باليهود والنصارى. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول غير المغضوب بدلا من غضب غير المغضوب عليهم اليهود والنصارى لقال: ولكن حتى تكون عامة لكل من اتصف بأوصافهم. لأن المغضوب عليهم وهم اليهود اتصفوا بأنهم كانوا ذو علم ومع ذلك خالفوا، فكان الغضب عليهم وهو وصف أشد من وصف الضالين، فقدم المغضوب عليهم على الضالين لأنهم أشد وأضل لأنهم خالفوا الحق عن علم. أما الضالين وهم النصارى فهم ضلوا بغير علم. لذلك قيل أن هذين الوصفين لا يختصان فقط باليهود والنصارى، بل كل من شابههم فله قسط من هذا الوصف. لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك سبحان الله جمعت لنا أواخر هذه السورة أقسام الناس في الهداية. فالقسم الأول هو المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهو الذين أنعم الله عليهم بنعمة الهداية، وهو الإنسان الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. المغضوب عليهم هو القسم الثاني، هو العالم الذي يتبع هواه، الذي يضل ويخالف عن علم، وهذا أشد الأنواع خطورة. ثم القسم الثالث وهم الضالون، هو الجاهل بالحق. السورة جمعت قيم عديدة تغرسها فينا من فهمنا وتدبرنا لهذه الآيات، منها قيمة التعلق بالله عز وجل، قيمة العزة بعبادته فهو رب العالمين، قيمة الإخلاص، قيمة العدل، قيمة الرحمة، قيمة الصبر والرضا، قيمة المراقبة، قيمة الحمد وثناء الله عز وجل، قيمة العلم وقيمة العمل وقيمة الثبات، قيمة الهداية ومعرفة قدر هذه النعمة، قيمة الخوف والرجاء والمحبة، قيمة القدوة، قيمة وحدة الأمة، وقيمة التواضع، والكثير من القيم. فهل استشعرنا بعد فهمنا لهذه السورة أهمية سورة الفاتحة، وكيف كانت مناجاة بين العبد وربه؟ هل استشعرنا رحمة الله بنا؟ هل تفكرنا في فقرنا وحاجتنا لمعونة الله عز وجل وتوفيقه لنا في كل أمور؟ لذلك بعد هذا المرور السريع على السورة نعلم أن مقصد السورة، أي الموضوع الذي تدور عليه كل آيات السورة، محور السورة، الفلك الذي تدور عليه السورة، أنها تركز على تحقيق التوجه لله بكمال العبودية له وحده. فلنقدم بين يدي الله سؤلنا وافتقارنا، ونحرص على سؤال الله الهداية في كل وقت وحين، وحين نتلو هذه السورة في صلاتنا أن نستشعر معاني هذه السورة، وأن نحذر من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفناه كاليهود المغضوب عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والإخلاص والقبول.